الذي كان

مسيرته انت فمن علمه نسيان الدين حبيب الفاشاق سله اين عليم مسيرته انت فمن علمه نسيان الدين وحبيب الفاشاق سله اين عليم يلو انت فمن علمه نسيان حبيب انت شاطئ سله اين عهدي بس يلو انت فمن علمه نسيان لحبيب انت شاطئ سله اين عهدي يلو انت فمن علمه نسيان بحبيب انت شاطئ سله اين عهدي بس يلو انت فمن علمه نسيان بحبيب انت شاطئ سله اين عهدي نسيان ود فمن علمه نسيان ود وحبيب انت شاطئ سله اين عهدي نسيان ود فمن علمه نسيان ود فتني لليل والاوهام والحيره وحدي اشتكي وجدي فلا القى الذي يحسى لحبيب الفتاشة سله اين عهدي بس يلو انت فمن علمه نسيان ودي لحبيب انت شاطئ سله اين عهدي بس يلو انت فمن علمه نسيان ودي لحبيب انت شاطئ سله اين عهدي بس يقلو انت فمن علمه نسيان ودي لحبيب انت شاطئ سله اين عهدي بس يقلو انت فمن علمه نسيان ودي فتني لليل والأوهام والحيرة وحدي أشتكي وجدي فلا ألقى الذي يأسى لي وجدي لحبيب فتاشاطئ سله اين عهدي بس يلو انت فمن علمه نسيان ودي حبيب فتاشاطئ سله اين عهدي بس يلو انت فمن علمه نسيان ودي فتني لليل والأوهام والحيرة وحدي أشتكي وجدي فلا ألقى الذي يأسى لحبيب انت شاطئ سله اين عهدي بس يا الود فمن علمه نسيانوي لا حبيب بك شاطئ سله أين عهدي بس يا الود فمن علمه نسيانوي لا حبيب بك شاطئ سله أين عهدي سيال ودا ومن علمه نسيان ودي لحبيب الحكا يا شاطئ سله أين عهدي سيال ودا ومن علمه نسيان ودي فتني لليل ولأوهامي والحيرة وحدي أشتكي أجدي فلا ألقى الذي يأسى لي وجدي لحبيب كشاطئ سله أين عهدي نسيان ودا فمن علمه نسيان ودي حبيب كشاطئ سله أين عهدي نسيان ودا فمن علمه نسيان ودي فتني لليل ولأوهام والحيرة وحدي أشتكي وجدي فلا ألقى الذي يأسى واسأله الأماني وأحلامي وأكوه ونصيبي يوما أن كان من الدنيا نصيبي كريه بالذي أمسى على وقت العشير وسأليه أين أمامي وأحلامي وقوم ونصيبي روحا أن كان من الدنيا Yeah. adquirí.

ذكري يا سمحة الغور بالحلم الجميل وليالي العمر في ظل من العيش الضالي أشرقت فيها الأمان فتسمت عمتي ليالي العمر في ظل من العيش الضالي أشرقت فيها الأمان فتسمت عمتي وتسامت علمتي حدتيه عن صبابات عن صباباتي وعن ليل الطويل الطويل حدتيه عن صبابات عن صباباتي وعن ليل طويل حدتيه عن صبابات صبابات وعن ليل طويل طويل طويل حدتيه عن صبابات عن صبابات وعن ليل الطويل الطويل الطويل أيها الشاعر